سؤال 25. كنمشي على طريق سيار. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من اللي ندور على اللي من غادي ناخد الطريق اللي كديل طريق السيار. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.